أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا درسنا اليوم حول وقفات من التاريخ الإباضي، غرنا جزئين، الجزء الأول الجزء الثاني. طبعا ما سنتناوله في هذه اليومين بحول الله تعالى، برنغ أن نبدأ بمقدمة، الهدف من دراسة التاريخ، ثم هذه الحلقة أن نعرض أحداث نشأة المذهب الإباضي وإمته الأوائل. بعدين غدا بحول الله دعدس مناقشة حول بعض هذه الأحداث، وخصوصا أننا نتعلق بالتهم التي اتهم بها الإباضية من الخوارج، وأنهم لا يتردون عن الصحابة إلى غير ذلك من هاته الأمور. طبعا نبدأ بحول الله تعالى بعرض الهدف من هذه الدراسة. طبعا بتد الهدف النغس دراسة التاريخ، همين ندرس التاريخ، هذه يمكننا بتد الفائدة نطرح الموضوع خصوصا ونبش الماضي خصوصا في هذا الوقت. مدن ما أحوجنا إلى هذه الأمة للوحدة والاتحاد، خصوصا ما يقع الآن في غزة من تكالب وإبادة جماعية، إبادة جماعية عليها. وبالتالي دسيقين حدشين ما الفائدة من طرح هذا الموضوع أساسا ونبش الماضي. وكذلك الأمر الآخر وهو ما يقوم عليه الغرب من محاولة حتى لطمس هوية الإنسان. للأسف إن هذا الموضوع، طبعا مشكلة الموضوع دينبتة، لا يزال فيه نوع من التعدي والتزوير للحقائق، أحيانا يكون حتى من أبناء جلدتنا. مشكلة الدسيقين حد ممكن يتشرد دمزة ببعضي، هذه تورن أن غادي دور ردي دولي نشر المقاطع في الفيسبوك مني قرش الإباضية الخوارج إلى غير ذلك، وأنها فرقة ضالة ومن المبتدعة، بسبب أن هذه الفرقة اللي هي الإباضية وقع عليها نوع من الظلم والتحريف والزيف للحقائق وللمعلومات. طيب الأمر الآخر، فمن واجب الدفاع عن النفس وواجب الآخر تبيين الحقائق أن نطرح مثل هذا الموضوع. ثانيا الهدف الآخر من هذا الدرس كذلك، كما يقول الشيخ علي يحيى معمر رحمه الله تعالى في كتابه الإباضية بين الفرق الإسلامية، لا أريد بهذه الدعوة إلى المذهبية ولا إلى الدفاع عن المذهبية، وإنما أريد به تحطيم التعصب المذهبي، وإن المذهبية في الأمة الإسلامية لا تتحطم بالقوة ولا تتحطم بالحجة ولا تتحطم بالقانون، فإن هذه الوسائل لا تزيدها إلا شدة في التعصب وقوة في الفعل، وإنما تتحطم المذهبية بالمعرفة والتعارف والاعتراف. طبعا شيء سغنار هذه الحقائق التاريخية وهذه المعلومات التاريخية وهذه الروايات التاريخية، عندما تنصرد الهدف منه هو أولا وسيو للسن مذهبة السن ينشنين من نغن السن من نضيد منهين. الأمر الآخر حد وداد نغني السن صغيش السن على الأقل يتعرف عليك ويعترف بك ويقع تعارف حول هذه الأمة. ونقطة أخرى من الخطأ أن يكون العودة للتاريخ هو للتفاخر، معنى أن نعزم تاريخنا أبدا نتفخر سيس نغنقر، ليس الفتى من يقول كان أبي وإنما الفتى من يقول ها أنا ذا. الأمر الآخر هذا عادي يحيي النعارات العصبيات الجاهلية، كل هذا ليس من الخطأ، هذا عادي حد يدرس التاريخ بهذه الخلفية. وبالتالي يجب أن نقرأ التاريخ من غير أن نحمل أنفسنا أو غيرنا، كذلك يجب أن نقرأ التاريخ من غير أن نحمل أنفسنا أو غيرنا أخطاء الأمم السابقة. جن حد جن الأمم السابقة وقعوا في بعض الأخطاء، ونمكن شنيد ندرس هذا التاريخ هذا نتحمل الأخطاء غيرنا، نتحمل صغيرنا الأخطاء هذه الأمم في التاريخ. وبالتالي طبعا كذلك الهدف الآخر من دراسة التاريخ وهو لبيان كشف السنن والقوانين التي تسير عليها هذه الحياة، طبعا كنا ندول إلى القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طبعا القرآن الكريم يشسك أهمية كبيرة جدا إلى القصص في القرآن الكريم من خلال عرض الأنبياء، سير الأنبياء والرسل وعرض الأمم السابقة، حتى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حظي جزء كبير منها في القرآن الكريم. طبعا الهدف هو استخلاص العبر وأن نجني، أن نتجنب أخطاء غيرنا وأن نبني مستقبلنا. كذلك يجب أن يكون لدينا وعي تاريخي. ما معنى الوعي التاريخي؟ الوعي التاريخي من الركائز الأساسية التي تشكل شخصية المسلم. قد تظن أنك تابع للدين وإنك قد تكون تابع للدين، وإنما قد تكون تابع لتصوراتك، يعني تابع لوعي تاريخي مزيف. نغت بدق الحدث التاريخي، نكت الرواية، قد يكون من نتاج صناعة التاريخ ومن نتاج صناعة السلطة، أن هذا الحديث أو أن هذا التاريخ نتج تحت ظروف سلطة معينة. فبالتالي لابد من الالتزام بالمنهج القويم الذي يقوم على الآتي. طبعا ممكن نوع من الوعي التاريخي، نوع من دراسة التاريخ، وهذا الوعي لا يتشكل إلا بتحكيم منهج معين. على الأقل أن نستعرض منه ثلاث نقاط: أولا فهم الأحداث والوقائع وتحليلها ومدى صحة هذه الرواية من عدمها، بعيدا عن الشتائم والسب، خاصة وأننا نتعرض لفترة كان فيها الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أن نفهم الأحداث فهما، هذا قيم مارون تسبى غيرنا، بمعنى نقرأ سنتين جين قعلش غرس المعنى. أهم شيء أتفهم الواقعة التاريخية. الأمر الآخر وهو تحكيم قواعد منهج البحث العلمي القائمة على دراسة الأحداث دراسة موضوعية تحاول تجنب الذاتية قدر المستطاع. ومنهجنا في هذا هو قول الله تعالى: وقل اعدلوا ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأمر الثالث وهو عرض هذه الرواية على القرآن الكريم، إذا كانت رواية تخالف على الأقل قطعيات القرآن الكريم من العدل والبر ويخالف الفطرة، على الأقل حيد هذه الرواية. معلش وشكر إن هي رواية ضعيفة، حيدها تفيدك الرواية بين السجر، على الأقل سكحرت في ديس حتى بني تغفص تعتمد عليها في بناء الرواية، في بناء الأحداث وتسلسلها. فهذا أمر بمعنى من الخطأ بمكان أتعد تبيد روايات بمعنى تتخالف قطعيات القرآن الكريم. طبعا نبدأ بالمهاد التاريخي وهو تسلسل الأحداث، كيف نشأ المذهب الإباضي. طبعا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، المشكلة التي واجهت المسلمين بين الأنصار والمهاجرين وهو قضية من يتولى الخلافة. طبعا الأنصار كانوا يرون أن هذا الحق لهم، وأنهم هم الذين حموا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ونصروه وأيدوه، لذلك حاولوا أن يرشحوا خباب بن المنذر. بعدين المهاجرين بهذا الأمر اجتمعوا في السقيفة نسل الشهر نشنين أحق بهاته ونحن أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم وذويه وعشيرته، لم نجد الأوطان، وهم بمعنى أن الإسلام يبدأ السجن، أن هذا الأمر يكون فينا ولا يكون في غير القرشيين ولا في غير المهاجرين. بالضبط ليس بقضية القرشيين، في قضية المهاجرين، إلى أن استتب الأمر بتولية الإمام الخليفة علي، عفوا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا المسلمون تجاوزوا هذه المحنة، وكذلك بعد يحس الإمام الخليفة أبو بكر بدنو واقتراب أجله، يحس باللي تمتنت لت بمعنى أنه الأجاس لا يقرب، يجد أدوق عن المسلمين. كذلك في الخلاف الذي وقعوا فيه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، رشح كذلك عمر ابن الخطاب بعدما استشار المسلمون في هذا الأمر، استشار بعض الصحابة وأصدر منه كتابا وهو بعض هذا الكتاب طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هذا مع هذا به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده في الدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن يؤمن عفوا الكافر ويوقن المرتاب الفاجر ويصدق الشاك المكذب وإني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فإن عدل فذاك ظني به وعلمي فيه وإن بدل فكل امرئ بما كسب فكل امرئ بما كسب والخير أردت ولا يعلم الغيب إلا الله. طبعا الكتاب لازال يواصل وإنما ما نستفيده من هذا وما نستنتجه من هذه الوثيقة جملة من الأمور وهي أولا أن أبا بكر قام باستشارة الصحابة في توليته لعمر ابن الخطاب. الأمر الثاني أنه اختار وليا للعهد من غير أقربائه وسوشي لم يعهد بهاته الخلافة إلى ابنه أو إلى أقربائه. رابعا اتخذ مقياسا للخلافة وهو الكفاءة حسب اجتهاده ومعرفته. طبعا شلك يختشغل الأحداث هكذا مختصرة خطرش الحديثنا عن المذهب الإباضي وإنما يجب أن نمر على هذه المرحلة التاريخية. رابعا أنه جعل المسؤولية بعاتق عمر لتنفيذ هذه الوصية. خامسا جعل الأمة مراقبا له ومتابعا. طبعا سار عمر بن الخطاب ما يشلك السن على نهج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان هذه الخليفة ظل اسمه مرتبطا بالعدل والنزاهة والحزم والحق. كان يطلق عليه بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل. طبعا كذلك عمر ابن الخطاب هو كذلك الآخر بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. طبعا شلك يختبر الأحداث بغض النظر عن هذه الشخصية وكيف صنعت ومن صنعها. طبعا دي تفاصيل كثيرة شيء خطير الموضوع لنا في الحقيقة الموضوع لنا في التاريخ الإباضي وإنما لك سرد هذه الأحداث. وكذلك ممكن نغنمن ممكن غدا بحول الله أن يقع بعض الوقفات خصوصا مع التاريخ الإباضي. أما غيرها من التساؤلات سنتجاوزه في هذه الأمسية. طبعا عمر بن الخطاب بعد استشارة من الصحابة إن الناس ترك الخلافة قبل أن يتوفى بين عمر أسباب اختياره لهؤلاء النفر من الصحابة. طبعا خير ستة أنفار وهو علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. اختارهم ليكون الخلافة شورى بينهم بمعنى المسلمين تشاورنت سنين جنس إنه دائما تجنبا لتفرقة المسلمين بمعنى بعد وفاته. طبعا بعد ما اشتجل بعد الشورى بينهم سنين عثمان ابن عفان خليفة للمسلمين. في هذه الخليفة خليفة عثمان بن عفان ماذا وقع؟ طبعا خليفة كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الإمام عثمان ست سنين تيمزور يحكم 12 سنة ست سنين تيمزور كان على عهد الخليفة السابقين أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بعد ست سنين تيمزور يبدأ الجيش هذا جديد وهو عزل الولاة والتولية على الأمصار أقاربه ثم يتجاوزين لافاميس وسين تعشيرتس ولاة على هؤلاء الأمصار الذين الأمصار الذين كانوا أولياء الولاة الذين كان عينهم عمر بن الخطاب يزد عثمان في ست سنين ثانية ست سنين في تسنت بدأ يتسنين. هؤلاء الأمصار هؤلاء الولاة بالطيق عاصني قاصني قلنا استغلوا الفرصة استغلوا الفرصة في كسب الثروة وجن الريال معنا وسعن تيمورانس وجدين يبين ديسن قلنا عن الترف البذخ وكذلك يبين حتى في حكمهم نوع من الظلم للمسلمين. بعدين الصحابة رضوان الله عليهم بدأ قرنسي عثمان بن عفان ودي الولاتش واللي نجرنا على كتاب الله وسنة رسوله لازم جسن الحل المهم عثمان بن عفان على كل حال على هكذا لم تسمه سنيجي قشرة إلى أن أفدى إلى أن انتهى به المطاف بمات عثمان مقتولا في داره بعدما حصر. طبعا قتل عثمان كان في داره كانت مرحلة فيصلية في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث أصبح للسيف وزنا في تقرير الخلافة وقيادة الأمة الإسلامية بعدما كانت الأمة الإسلامية شورى بينهم. طبعا الصحابة وطول جيل بلسنا دودنا نغنتادي ودال دود البلسنا دي توانا لأن انتدة الولاة يتنين صب تغان معنى تغان جيل معنى استغلوا المناصب سني أجل مصالحهم الشخصية. على كل حال لقد استغلت الأحزاب والعصبيات بمختلف ألوانها وأشكالها هذه الحادثة بعد ذلك أسوأ استغلال. بعد هذه الحادثة تستغل هذه العصبيات أسوأ استغلال مما أدى إلى فتن وحروب سوداء سال فيها دماء دم المسلمين كثير، وحفرت بينهم أخاديد من الكراهية والعنف والتمزق، ورفع بعضهم دعوة الطعر لعثمان وسيلة للوصول إلى الحكم. طبعا بعد مقتل الخليفة عثمان المسلمين بايعوا عليا على أن يكون خليفة لهم، إلا أن الخليفة علي كرم الله وجهه لم يحظى بالإجماع الذي حظي به المسلمون الأوائل من قبلهم ولا الخليفة أبو بكر وعمر وعثمان من قبلهم. فبالتالي معاوية في الشام لم يخضع ولم يعلن الطاعة ولم يعترف بأن الإمام علي خليفة له. طبعا حاول أن يجهز جيشا لمقاتلة معاوية وإخضاعه وإخضاعه لله بمعنى لأمر الواقع بمعنى يبايع ويطيع كغيره من المسلمين. طبعا قبل ذلك لازم أن نسمي بلي علي واجهته مشكلتان عويصتان كبيرتان، هما أولا قضية إعادة الاستقرار والأمن للدولة الإسلامية. تخيل شومي مارو خليفة المسلمين هذه التوانا بمعنى انتي لديني قنوع الاضطراب غريب جدا في الدولة الإسلامية أضوض خليفة المسلمين هذه التوانا يعني فريمو لديني قنوع الاضطراب رهيب جدا. لذلك غير سنبسيون وجهتن هو إعادة استقرار الأمن للدولة التي مزقتها الفتن والعصبيات وتصحيح بعض ما ورته عن خلافة عثمان. والأمر الآخر هو القصاص من قتلة عثمان الخليفة السابق، يزم دبي القصاص من هؤلاء الذين قتلوه. وبالتالي يبدأ يصدر أمرين اثنين، المشكل في قتل عثمان ولا المشكل في أن يوقع عندي سيم سلمان دين دبتها هميم سلمان يوقع سني قلنا عن التأجج انطلاقا من فساد ولاة الذين عينهم عثمان بن عفان. لذلك بادر عقب توليته إلى إصدار أمرين في منتهى الصرامة، وهذان الأمران هما أولا عزل ولاة عثمان. الولاة سببوا القلاقل جن المشكل، يجب أن يعزلوا جملة وتفصيلا. الأمر الآخر محاسبة هؤلاء الولاة بمعنى النبين نغنيتو غتيشاس الرواية أن عثمان كان يعطي لهم الأعطيات من بيت مال المسلمين، يجب كل تلك الأعطيات دون أن تدي إلى بيت مال المسلمين وأنها حق للمسلمين دون غيرهم. طبعا معاوية سيرق بموني يبدأ أصدر كتبه أصدر بمعنى مراسيم بعزل الولاة، يزن يعين ولاة جدد من بعد لوسي يدولز بمعنى ولي في تمرت لازم هؤلاء الولاة الذين يزن إلى مشارق الأرض ومغاربها يزن مشكات قيم بدون نزن نسون توتي شيء عثماني جنغداني ينقيم داني. على كل حال من بين هؤلاء الولاة كان معاوية بن أبي سفيان في الشام. طبعا تخلي زمان نجيك القراءة تداني دا اندبتا وان كان نغم تجي تحليل الأحداث مسحتوني لازم نشير إليها أنه اتغ عمر بن الخطاب بصرامتي يحاسب الولاة على النقر والقتمر لكن جاء جديني مش كتخدم دي مسلمين خاتي مش كتفرتند أنه تستغل هذا المنصب لمصالحك الشخصية تخ سومني سيدي سعثمان يفون فين دعوت سيبة يعني دعوت دي سقنع مني من الرفا يعني يفاض الضغف سن خير أبتيد ولد علي بمعنى عهد عمر بن الخطاب سيعود بمعنى أصيرني دو حاسب النقير القتمر لازم أديدول ألور ولا تنشي قنانات الهمونة لكن نوافق الحياة لبس بها خلاص نقيم ديس توني دي كذلك الأمر الآخر علي من علي ومن الهاشمين وعثمان ومعاوية وغيرهم من الولاة من الأمويين من البيت الأموي كذلك تقديني قنوع عن الصراع نوع من الصراع القبلي بمعنى أنه كيفاش تغرنا غاز زواي حد ودات توني غير والتعيدي سمني المهم علي كرم الله وجهه حاول أن يجهز جيشا لمقاتلة معاوية إلا أنه وقع ما لم يكن في الحسبان وهو أن الصحابة الطلحة والزبير وأمنا عائشة جهزوا جيشا يطالبون الإمام علي بالقصاص من قتلة عثمان طبعا الإمام علي إن يسن يودي سمي حاول أسن يسفم زدغود الوقت الأمر ولين مرقلين معليش عندما يستتيب الأمن نأخذ هذا القصاص من قتلة عثمان ود الإشكال ولكن أصروا ووقعت هنالك ثلاثة مواقع أولتها وقعت الجمل كانت بين الطلحة والزبير اللي هو جيش العراق مع جيش جيش علي طبعا كان النصر لعلي في هذه الوقعة وعقر جمل عائشة لذلك سميت بوقعة الجمل ثم أمنا عائشة تتراجع عن رأيها وكذلك الإشكال أنه في هذه الواقعة قتل فيها تقريبا بعض المؤرخين يقدرونها بخمسة آلاف وأكثر قتلوا في هذه الواقعة طبعا بعدما علي أتم أخمد هذه الفتنة أو وقعت الجمل إزواء إلى معاوية في الشام ليقاتله ثم هو اللي خسر إزواء القتال وإنما الأمر أنه يخدعه ويعلن الطاعة ويكون مع المسلمين وبعد ذلك طبعا علي عندما كان يقاتل في وقعة الجمل عثمان بن عفان طبعا عفوا معاوية كان يبسط بسط نفوذه في الشام السند جنحد لان داهية وشهد له بهذا جنحد لان داهية السند كيف يكسب الشعب اتنقنع يتوغي خدم خدمس بعد علي سيتوجه إلى الشام وقعت بين جيش علي وبين جيش معاوية معركة صفين سنة 37 للهجرة طبعا التقى الجيشان ووقعت المعارك عدة أيام وكانت على شكل مناوشات حتى محرم من 37 للهجرة حيث توقف القتال وعاد علي محاولة إقناع معاوية ولكن دون جدوى وفي صفر من العام نفسه تجدد القتال عنيفا بين الطرفين وكان عدد وقتل عدد هائل من الطرفين واستطاع علي أن يكون قوة غالبة كادت أن تكسب النصر له طبعا بعد أن يقع في هذه الواقعة دندبتة أنه سجر جيش علي جيش معاوية في الشام يقع بينهما قتال معاوية سيرقب الجيش طبعا سيرقب الجيش لابدي تورنا مع عمر ابن العاص اللي هو مستشاره دبروا له مكيدة وهي حمل المصاحف على الرماح وقالوا كتاب الله بيننا وبينكم طبعا هذه المكيدة اللي هو حمل المصاحف على الرماح سببت شرخا في جيش علي. طبعا جيش علي انقسم إلى قسمين، كيفاش شنيلا كانوا يسد نتقتل لأجل كتاب الله، ماذا أننا شنحكم كتاب الله بيننا وبينكم ألوركو نسبد القتال. طبعا فريق آخر ومن المؤرخين يقولوا معهم علي الناس شنين أصلا لكنا نتقتلون بهذا الكتاب، همين شنين فرتسي العراق آل داني قال لكنا نتقتلهم على جل تسلمون للطاعة انطلاقا من قوله وإن طائفتان من قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. طبعا أغلبية جيش علي وكانوا يرفضون استمرار القتال وتوقف القتال، وقاموا بتحكيم الحكمين، من هما الحكمان؟ اللي هو أبو موسى الأشعري وعمر ابن العاص. طبعا الخلافة مزوري يقع في جيش علي حول توقيف القتال ولا وقف القتال، والخلاف الآخر في الشخصية التي كانت ستفاوض. الشخصية التي كانت ستفاوض لم يكن الإجماع عليها أنه يكون أبو موسى الأشعري، ولكن الأغلبية أنا شخويا شنين بأبو موسى الأشعري دقين حد تاقي وارع يعني. على كل حال فيه نوع من الطيبة ومن اليسر، هكذا تذكر على كل حال كتب التاريخ. من بعد كانت نتيجة تحكيم الحكمين نتيجة مهزلية بأتم معنى الكلمة. ما هي نتيجة هذا التحكيم؟ بتد نتيجة أيضا هذه النتيجة إلى عزل كلا الإمامين اللي هما الولي الشام اللي هو معاوية وعلي كرم الله وجهه لزمة النعزل. ماذا أن نتقاتل على جلس سلجد نسنق عن رح أديد الأمر شورى بين المسلمين. طبعا تذكر المصادر التاريخية أن أبو موسى الأشعري يبدأ التدم زوار فخلع الخليفة علي، يسد بعد عمر ابن العاص فتبت معاوية في الحكم. طبعا حتى أبو موسى الأشعري جرد علي من لقبه أمير المؤمنين. سيلا يتلو هذا الكتاب، طبعا سيلا يعزم الكتاب أني إماس أمير المؤمنين جرده من هذا اللقب، ولني أمير المؤمنين إني علي كرم الله وجهه علي بن أبي طالب أنزعه من الخلافة. طبعا داني في الحقيقة عندما من لكن ندرس الأحداث طرحت عدة تساؤلات، هل إما الأحداث لانت خاطئة، إما المطلب من معاوية ما هو المطلب؟ هامي فخف علي هامي قرص الشن لا أبايعك ولا أسلم الطاعة، هامي بتد دارعتس أنه كان يطالب بالقصاص، بمعنى القصاص لمن قتلت عثمان. بتدي وين الددود الخليفة الشنانش لما الأحداث الذي سنتجشرة إما إيمان ما شيش ندنية، بمعنى أنه هاتي المكيدة بمعنى كانت ذريعة فقط، القصاص من قتلة عثمان كانت ذريعة فقط على أساس. طبعا طرحت عدة تساؤلات، من يكون معاوية بالنسبة لخليفة عثمان؟ هم إلى شغر ستروسنا الدجمان الدسن تروسن اثنين لهم أولياء الدم اثنين طالبهم بهذا المطلب، هم إيش دخلك في الموضوع يكون هيدا خليفة للمسلمين؟ خاطئ. على كل حال أطرحت عدة تساؤلات. والأمر الآخر والسؤال كذلك، سيولي عثمان سيولي معاوية في الحكم بعدما استتب له الأمر بهذه المهزلة، هل طالب بالقصاص لقتلة عثمان أو لطالب يواصل مني؟ على كل حال الكتب التاريخية لا تقول أنه بعد استتب الأمر لمعاوية لم يطالب أساسا بقتلة عثمان، ثم تغد دارعت سني بالحكم خلاص. المهم على كل حال تحسد باللي جر نتيجة الأحكاد تحسد الذي زيدنا من الخلل، إما لدهاء معاوية وعمر بن العاص في حنكتهم لصناعة هذه بمعنى هذه المكيدة وهذه الذريعة لأن يستتب الأمر لهم أو لدين الخلل في الرواية على كل حال. ثم بعد ذلك وقع شرخ كذلك في جيش علي. جيش علي يتوزن على زوج بسبب هذه النتيجة المهزلية. طبعا يقول الكتاب خرج الناس إلى صفين وهم أحباء متودون ورجعوا وهم أعداء متباغضون يضربون بالسياط. طبعا الجيش علي هنا يتوزن إلى نصفين اثنين. فريق منهم كان مع شايع عليا كان مع علي وفريق آخر ننس يودي ننس والقبل تحكيم مهم قضاء انتهى بهم المطاف خرجوا على خرجوا عن علي كرم الله وجهه وطني قونشا باسم الحرورة لذلك سموا بالحرورية. طبعا سي وطن الحرورة كانت بينهما وبينهم هؤلاء الحروريون. طبعا سي وفين علي خلع زمام الإمامة من عنقه نش لازم دعد غرنغ إمام فبايعوا هؤلاء عبد الله بن واب الراسبي إماما لهم. طبعا يقعدني مناوشات كبيرة بينهم علي قرسني ودي دولت إنني قرنصها شتين تدي الخليفة نشنين جويا شتي لازم تتفت في طاعة الإمام والخليفة الجديد اللي هو عبد الله بن وهب الراسبي. كذلك بعد وموني يزد الإمام علي ذهب الإمام علي إلى حروراء فقتل هؤلاء قتالا شديدا تقريبا وقعت هكذا المعركة أقصد بغل وقتل فيها علي من المحكمة 4000 رجل معنى هؤلاء المحكمة وسينغتن عليهم 14000 رجل وعلى رأسهم إمام أهل النهروان عبد الله بن وهب الراسبي. وتشير المصادر الإباضية إلى أن أغلب القتلى كانوا من القراء والفقهاء وأهل الشرف في الدين والرأي منهم أويس القرني وحرقوس ابن زهير السعدي وغيرهما من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا بعد ومني تذكر المصادر الإباضية أن عليا ندم شديدا على قتله أهل النهروان لأنهم أنصاره بالأمس وكان يبكي بكاء مرا لتذكرهم واعترافهم على نفسه أنهم ليسوا مشركين. طبعا إمام علي ويرقب هؤلاء طائفة أنهم مشركين ولا منافقين بل كانوا من خيار المسلمين في الدين والرأي وبهذا يكون خصمهم شاهدا على صدقهم بمعنى خصم هؤلاء الإباضية يكون شاهدا عليهم. على كل حال بعد هذه الوقعة اللي هو وقعة النهروان ندفكت المرحلة جديدة الوقت اللي قضاي بدو تنجيل المساء معنى أن نستعرض فيه أهل الدعوة في البصرة والشرات وأهم الأئمة الأوائل هم أبو بلال ميرداس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وكيف كذلك معركة النهروان بين أنصار علي وبين علي وأنصاره السابقين. طبعا ما هي النتائج التي أفرزتها هذه المعركة اللي هي معركة النهروان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على جميع الأنبياء والملائكة والروح المرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لخير القول وخير العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.